بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. القصص الديني، قصص السيرة، تأليف عبد الحميد جودة السحار، يقرأه عليكم عمرو البساطي. الحلقة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. واحد، تذكر عبد المطلب أنه نذر يوم كان يحفر زمزم هو وابنه الحارث، لئن ولد له عشرة ذكور حتى يراهم لينحرن أحدهم لله عند الكعبة. وهؤلاء قد اكتملوا عشرة، فوجب عليه أن يوفي بنذره، فطلب أولاده، وكان أكبرهم الحارث، وأصغرهم عبد الله، وكان عبد الله أحب أولاده إلى قلبه، فالتفت إليهم وقال: نذرت أن أذبح أحدكم لله إذا وهب لي عشرة ذكور، وها أنتم قد اكتملتم عشرة، وإني أحب أن أوفي بنذري. فقالوا له: أوف بنذرك وافعل ما شئت. فقال: ليختار من بينهم من يذبحه، ليأخذ كل واحد منكم قدحا، ثم يكتب فيه اسمه، ثم أتوني به. كان العرب حينئذ إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا يضربون بالقداح، والقداح عيدان من خشب البقس نحتت وملست وجعلت سواء في الطول، يكتب عليها: افعل أو لا تفعل، أو ما يشاءون أن يقترعوا عليه. وكانوا يذهبون إلى هبل، وهو صنم يعبدونه، ثم يطلبون من الحاجب ويطلقون عليه السادن أن يختار قدحا من القداح، فإذا خرج القدح المكتوب فيه افعل، كانوا يفعلون الشيء. أما إذا خرج القدح المكتوب فيه لا تفعل، فكانوا لا يفعلون ما نهوا عنه. ولما كان عبد المطلب يريد أن يقترع بين أولاده ليختار منهم من يذبحه، أمرهم أن يكتبوا أسماءهم على القداح، فلما فعلوا قدموها إليه. فذهب عبد المطلب إلى الكعبة، والناس خلفه يذكرون نذره وما عزم على أن يفعله، وتقدم من سادن هبل وقدم إليه القداح، فلف السادن يده بقماش، وجيء بثوب أبيض، وبسط بين يدي السادن، وأمسك بالقداح تحت الثوب، ومد يده وأخرج قدحا، فإذا به قدح عبد الله. وساد سكون عميق، وامتدت أعناق الناس، واتسعت العيون. كان على عبد المطلب أن يذبح عبد الله أحب أبنائه إليه، لم يحجم عبد المطلب، بل تقدم وأخذ عبد الله بيده، وأخذ السكين، ثم ذهب به إلى إساف ونائلة، وهما صنمان كان العرب يذبحون عندهما. ونام عبد الله، ورفع عبد المطلب السكين ليذبحه، وإذا برجال قريش يقبلون ويقولون: ماذا تريد يا عبد المطلب؟ قال أذبحه. قالوا والله لا تذبحه أبدا، لئن فعلت هذا لا يزال الرجل منا يأتي بابنه حتى يذبحه، فما بقاء الناس على هذا؟ وقال أخوال عبد الله إن كان فداؤه بأموالنا فديناه. وقال الناس لا تذبحه، لا تذبحه، واذهب به إلى عرافة أي منجمة وسلها، فإن أمرتك بذبحه ذبحته، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه مخرج قبلته. وخرجوا إلى العرافة حتى إذا بلغوها قص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه وما أراد به ونذره فيه، فقالت كم الدية فيكم؟ والدية هي عدد الجمال التي كان يدفعها أهل القاتل إلى أهل القتيل إذا تصالحوا، فقالوا 10 من الإبل. فقالت العرافة ارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا في الإبل حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجى صاحبكم. 2 عاد عبد المطلب وأبناؤه ومن خرج معه إلى مكة، وذهبوا إلى سادن قريش ليقترعوا بين عبد الله والإبل، ووقف عبد المطلب عند هبل يدعو الله أن ينقذ ابنه، وتقدم عبد الله 10 من الإبل وضرب السادن بالقداح، فخرج القدح على عبد الله، فاستمر عبد المطلب في دعائه، وزادوا 10 من الإبل، فبلغت الإبل 20، ثم ضربوا بالقداح، فخرج القدح على عبد الله، فزادوا 10 من الإبل، فبلغت الإبل 30، واستمر عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله، ثم لم يزالوا يضربون بالقداح ويخرج القدح على عبد الله، فكلما خرج عليه زادوا من الإبل 10 حتى ضربوا 10 مرات، وبلغت الإبل 100، وعبد المطلب قائم يدعو، ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل، ففرح الناس وصاحوا قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب. فقال عبد المطلب لا والله حتى أضرب عليها 3 مرات، فضربوا بالقداح على الإبل وعلى عبد الله، وقام عبد المطلب يدعو فخرج القدح على الإبل، ثم عادوا الثانية وعبد المطلب قائم يدعو فخرج القدح على الإبل، ثم عادوا الثالثة فضربوا بالقداح فخرج القدح على الإبل، فاطمأن عبد المطلب إلى أن الله قد رضي عن فداء عبد الله 100 من الإبل. ونحرت الإبل وتركت للناس والطيور والوحوش يأكلون منها لا يمنعهم عنها أحد. 3 كان عبد الله جميلا حتى إن نساء قريش كن يتمنين الزواج به، وكان في وجهه نور يتلألأ، وأرادت امرأة أن تتزوجه فقد حزرت أن لهذا النور شأنا، فعرضت عليه أن يتزوجها وأن تعطيه 100 من الإبل، ولكنه أبى. كان ذاهبا مع أبيه إلى وهب بن عبد مناف بن زهرة ليزوجه من ابنته آمنة. دخل عبد المطلب وابنه عبد الله على وهب، وقال عبد المطلب إنه جاء يطلب آمنة لابنه، فوافق وهب على تزويج آمنة من عبد الله، فقد كان عبد الله وسيما، وكان في مصاهرة بني هاشم شرف عظيم، وكانت آمنة جميلة، وكانت أفضل امرأة في قريش نسبا. فلما ذاع خبر زواج عبد الله من آمنة حزنت نساء قريش، كانت كل منهن تحب أن تكون زوجة عبد الله. 4. ومكث عبد الله عند آمنة 3 أيام، وكانت هذه عادة العرب إذا تزوجوا في بيت أهل الزوجة. وفي اليوم الثاني خرج عبد الله من عند آمنة ومر على المرأة التي عرضت عليه أن تتزوجه وأن تعطيه 100 من الإبل، فلم تحادثه ولم تعرض عليه الزواج، فعجب عبد الله من ذلك وقال لها: لماذا لا تعرضين علي الزواج؟ فنظرت إليه طويلا ثم قالت: أي شيء صنعت بعدي؟ فقال عبد الله: تزوجت آمنة بنت وهب. فقالت المرأة في حزن: رأيت نور النبوة في وجهك، فأردت أن يكون ذلك في، وأبى الله إلا أن يجعله حيث جعله. لم يكن مقدرا أن تأتي هذه المرأة برسول الله، بل كان مقدرا أن تحمل خير أهل الأرض، آمنة بنت وهب. 5. تأهب عبد الله للخروج إلى الشام في قافلة من قوافل قريش تحمل تجارات، فدخل على زوجته آمنة يودعها قبل الرحيل. كان يعز عليه أن يفارقها، ولم يمكث معها أكثر من شهر أحبها فيها وأحبته، ولكن كان عليه أن يخرج للتجارة كما يخرج أقرانه من الشباب، إنه ابن سيد قريش، وليس معنى ذلك أن يمكث في مكة دون أن يعمل، فالناس في ذلك الزمان لا يحترمون إلا العاملين، ويكرهون الفارغين الذين يمكثون في مكة للهو واللعب. اهتمت قريش بأمر القافلة، فإنها تخرج بتجارتهم، العبيد يحملون البضائع ويضعونها على ظهور الجمال، والحمير محملة بالجلود والشعير، والرجال يذهبون ويجيئون، والنساء واقفات يودعن المسافرين. وخرج عبد الله وسارت القافلة ناحية الشام، وآمنة تودع زوجها وفي صدرها اضطراب وفي عينيها دموع. وبلغت القافلة غزة ونزلت بسوقها وبدأت المقايضة. كان العرب يعطون التجار الرومان جلود الصحراء وشعير الطائف وفضة بني سليم، ويأخذون منهم العطور والحلي والتوابل. وانتهت الرحلة، وفي أثناء العودة مرض عبد الله ودخلت القافلة المدينة، فقال عبد الله: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار. كان أخواله في المدينة، فمكث عندهم. واستأنفت القافلة سيرها حتى إذا دخلت مكة سأل عبد المطلب عن ابنه في لهفة: أين عبد الله؟ فقالوا له: مريض عند أخواله بالمدينة. وبلغ آمنة مرض زوجها فقلقت، كانت تحبه وكانت تنتظر عودته، ولكنهم عادوا جميعا وتخلف عبد الله. وأرسل عبد المطلب ابنه الحارث إلى المدينة ليعود بأخيه، فلما وصل إليها وجد عبد الله قد مات. وبلغ آمنة موت زوجها فحزنت عليه، وزاد في حزنها أنه كتب على ابنها الذي تحمله في بطنها أن يشب يتيما. ولكن الله سبحانه وتعالى كان يحوط ذلك اليتيم برحمته، ويكلأه بعين رعايته، ويهديه إلى أقوم السبل، ويعده لأمر جليل الخطر. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. تنتهي هنا حلقتنا هذه، إلى لقاء آخر نلقاكم على خير وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.